بالنسبة للمن أنا مع ضعف الحديث يصحح الحافظ، لكن وجدت أن الشاهد هو الحديث أنه واصل من عدة روايات بدون أمر الحد إلا هالرواية هي واردة بالحد، فظهر بأثناء يعني عبد الروس أنه وجدت أنه هو شاهد. فما أدري من روى الأمر؟ نعم، من روى الأمر؟ ما أدري عائشة. عائشة هي روى الحديث المليك، لكن الفاظ عديدة. فمن روى لفظ الأمر؟ ما أقطع إن شاء الله. أنا ما فمن حجم يضعفه، لكن أنا وجدت أثناء تتبع الروايات كلها، يعني جامعة شفت ورانا كل الروايات، لاحظت أن هالرواية اللي راوية مختلفين فينا، فلاحظت أنه أي كلام ما ممكن، يعني هو مو صحيح بالأمر بالحد، إذا أمرنا بالحد فما ممكن يعني يتأتى من النجاسة، ولا ممكن فرضا صح حديث الأمر بالحد، ممكن نبقى على الأمر بالحد ولا نرجو للنجاسة؟ إذا ثبت لفظ الأمر وثبت أن الأمر من وجوده ثبت أنه نجس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.